الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا في كتاب الفوائد لعلامة ابن القيم رحمه الله. وكنا قد وقفنا على تنبيه، وهي الفائدة 11، في قوله: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. وهذا التنبيه مهم جدا في كيفية الاستفادة من الآلات التي هي آلات الدلالة العلمية وآلات الدلالة العملية: الأذن والسمع واللسان والحواس والعقل والأيدي والأرجل ونحو ذلك من الآلات التي هي آلات العلم والعمل. فنبدأ في قراءتنا ونحن في يوم الخميس 4 من شهر صفر 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا ووفق له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تنبيه، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. للعبد ستر بينه وبين الله، ستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. هذه التنبيهات كلها هي عبارة عن حكم، فمن لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، لأن العين آلة البصيرة، آلة البصر للبصيرة، آلة البصر للبصيرة. فإذا أنت لم تنتفع بآلة البصر التي هي سبيل البصيرة، فمن باب أولى أن لا تنتفع بالسمع التي هي آلة فرعية للبصيرة. الآلة الأساسية للبصيرة هي العين والأذن، فإذا لم ينتفع أحد الإنسان بأحدهما لم ينتفع بالآخر. ولذلك قال جل وعلا: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فيثبت لهم الآلة وينفي عنهم الانتفاع، نسأل الله السلام والعافية. فمن لم يستخدم عينه في حصول البصيرة لم يستطع أن ينفع وأن يستخدم أذنه في تحصيل البصيرة. نعم. قال رحمه الله: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. هذه الملاقاة عامة لجميع العبيد، وبيت هو ساكنه لجميع العبيد، سواء كان هذا البيت في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، أو في النار أعاذنا الله وإياكم من أهلها. فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته، يعمره بالطاعة، يعمره بالذكر، بالتسبيح، بالعبادة، تكون من أفضل البيوت وأجملها. ألا ترون أن العقلاء في الدنيا يجمعون الدينار فوق الدينار والريال فوق الريال والدولار فوق الدولار والجنيه فوق الجنيه؟ لماذا؟ إذا سألته لماذا يقول: أريد أن أبني بيتا لنفسي وعيالي. فمن باب أولى أن العاقل يبني لنفسه بيتا في آخرته، لأن بيوت الدنيا فانية، بيوت الدنيا، لأن بيوت الدنيا مهدمة، أما بيت الآخرة باق دائم أبدا. نعم. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. هذا والله حكمة عظيمة، حكمة بليغة لمن يضيع الأوقات. إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ لأن الإنسان بضياعه للوقت فهو ينقطع عن ربه عز وجل وعن الدار الآخرة. أما الموت فغاية ما فيه الانقطاع عن الدنيا، فغاية ما فيه الانقطاع عن الدنيا وأهلها. ولذلك ينبغي للعاقل أن يدرك أن دهره وعصره وزمانه وعمره ووقته أنفس ما يملك. قال رحمه الله: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الله أكبر. الدنيا من أول إلى آخر لا تساوي غم ساعة، بل لا تساوي جناح بعوضة، فكيف الإنسان يكون دائم الغم فيها، يفكر كيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا، كيف يرتقي فوق فلان، كيف يكون أحسن من فلان؟ هذه أمور لا ينبغي للعاقل أن يغتم بها، وإنما الغم الصحيح إن كان ولا بد فأن نجعل الهم هما واحدا، كيف نحصل رضا ربنا صباحا ومساء. نعم. محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. محبوب اليوم إذا لم يكن محبوبا لله وفي الله فإنه لا ريب يعقب المكروه غدا، هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر مفروغ منه. حتى زوجتك إذا كنت لا تحبها لله فإنك ستعقب المكروه غدا، أولادك إذا لم يكن حبك إياهم مبنيا على الحب في الله ولله فإنك ستعقب المكروه من جهتهم غدا. اجعل حبك لله وفي الله لا تجد المكروهات غدا من جهتهم. وأما من أحب الشيء اليوم لذاته فإنه يعقبه مكروها غدا. ومكروه اليوم كون الإنسان يكره الاستيقاظ لصلاة الفجر، يكره الاستيقاظ لقيام الليل، يكره الإنفاق في سبيل الله، يعقب المحبوب غدا، الجنة رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها، أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها. الأمور أولويات، فانظر إلى هذه الأولويات فاشغل نفسك فيها، ومع الأولويات لابد أن تكون هذه الأولويات أولويات هي واجبات ومندوبات شرعية أو مباحة، والشرعية والمباحة لابد أن تكون نافعة في المعاد، فهذا أنفع ما يشغل العبد نفسه بها. أما من يشغل نفسه في الدنيا بما هو فان، فما الذي يربح؟ هذا أعظم الخسران. أعظم الخسران أن ينشغل العبد بنفسه في كل وقت بما يضر آخرته وينفع مع دنياه، هذا من أعظم الخسارة. نعم. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ الدنيا بعجرها وبجرها بالنسبة إلى الآخرة لا تساوي ساعة. الدنيا من يوم أن خلقها الله إلى أن يفنيها الله بالنسبة للآخرة لا تساوي ساعة، فكيف وأنت عمرك أصلا لن يزيد إن زاد عن 100 سنة 120 سنة، فما نسبة 120 سنة إلى عمر الدنيا؟ ليس بشيء. ما نسبة 120 سنة إلى عمر الآخرة؟ ليس بشيء. فكيف الإنسان يضيع شهوة ساعة دنيوية بالجنة العظيمة الأبدية؟ ينبغي الإنسان يفكر ويتأمل. نعم. يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. العارف الذي عرف ربه سبحانه وتعالى بما له من الجلال والجمال وما له من الكمال والعظمة وما له سبحانه وتعالى من المثل العليا، يدرك أنه سيخرج من الدنيا ولم يستطع أن يقضي أمرين أو أن ينتهي من أمرين: من ثنائه على الله عز وجل بما هو أهله، ومن بكائه على نفسه وتقصيره في حقه. ولهذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه، كما قال تعالى: ففروا إلى الله لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفرار من الله هو طريق المنجأ والملجأ. كل شيء في الدنيا تخافه أنت في العادة تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أنه سبحانه له المثل الأعلى، فلا يأمن الخائفون إلا عنده، ولا يأمن المجرمون إلا عنده بالتوبة والإنابة، ولا يرتاح المظلومون إلا عنده بالشكوى والدعاء والتضرع. الرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. لذلك أعظم الناس أنسا بالله أكثرهم خوفا منه، أعظم الناس أنسا بالله أكثرهم خوفا منه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الأنبياء أعظم الناس أنسا بالله، لأنهم أكثر الناس خوفا من الله. نعم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال رحمه الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، كالشجر بلا ثمر. والعمل بلا إخلاص كثمر لا طعم له، مز ينظر الناس إليه يرونه حسن، فإذا ذاقوه يمجونه لمز طعمه. فالعلم بلا عمل لا ينفع. ولذلك ذم الله عز وجل أحبار أهل الكتاب، بل قال عينا في جنس منهم: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. غير المغضوب عليهم، عندهم علم لا يعملون. ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين، يصلون يصدقون يجاهدون لكنهم مذمومون. لماذا هم مذمومون؟ لعدم الإخلاص. ولتكملة هذه الجملة العظيمة أو هذه التنبيه البليغ: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، ولو نفع العمل بلا اتباع لما ذم الله المبتدعة، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ذم الله الهوى لماذا؟ لأنهم خالفوا الاتباع. نعم. قال رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. مثال ذلك: اجعل الخطرة كغبرة جاءت على ثوبك الأبيض، فإن لم تدفعها بنفخ ما الذي يحصل؟ تصبح الغبرة فوقها غبرات، فبعدما كانت خطرة مثال حسي لأمر ذهني، المصنف رحمه الله ذكر أمرا ذهنيا، فدافع الخطرة، لأنك إذا لم تدافعها كمن لم يدافع الغبرة، فتصبح بعد ذلك فكرة، والفكرة أوسع من الخطرة، فالغبرة تصبح غبرات. فإن لم تدفع الفكرة أيضا صارت شهوة، أي مؤثرة، فإذا لم تدفع الغبرات من الثوب الأبيض صارت مؤثرة في اللون، فحاربها إذا لم تحارب الشهوة تصبح عزيمة وهمة عياذا بالله تعالى. فأنت إذا لم تدفع الغبرات التي أثرت في الثوب لونا وصبغا، إذا لم تغسلها وتبادر، فإنها بعد ذلك تصبح جزءا من الثوب بياضا، كلما لبسته أصبح عارا عليك. فإن لم تدافعها صارت فعل فيصبح كجزء من البياض. فإن لم تداركه بضده وهو التوبة، ما جبت الصابون وغسلت بعد ذلك، صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنه. ولهذا معظم الآثام خطرات، معظم الآثام بداياتها خطرات ونهاياتها عادات، نسأل الله السلام والعافية. فدائما دائما، وهذه صفة الأبرار، صفة أهل الإحسان، أن خطراتهم مدفوعة وخطواتهم محسوبة. قيل لأحد الصالحين: ما أعجب ما رأيت؟ قال: أعجب ما رأيت أني رأيت في المنام. فقلت: أي ربي، أأنا من أوليائك؟ قال: لا. قلت: بما؟ قال: بخطرة مرت عليك فلم تدفع. قال: فقمت من النوم فزعا أفكر ما هي الخطرة التي مرت علي ولم أدفعها. قال: فتذكرت أن فلانا مر أمامي فنظرت إليه بخطرة دونية ولم أدفعها. بس هذا ذنبه، ما صار من أولياء الله، أمر عظيم أيها الأخوة. نعم. قال رحمه الله: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعا من جانب اليأس. يعني الناس كلهم يظنون أن التقوى مرتبة واحدة، والصواب عند أهل السنة والجماعة أن الناس في اليقين ليسوا على درجة واحدة، الناس في الحب ليسوا على درجة واحدة، الناس في الصدق ليسوا في درجة واحدة، شتان بين هذا وهذا. هذا مستيقن بالله ربا، وهذا مستيقن، لكن شتان بين يقين هذا وكذلك. التقوى الناس فيه ليسوا على مرتبة واحدة. فأول مراتب التقوى، ها انتبه، التقوى يساوي درجة الإحسان. أول مراتب التقوى، مراتب الإحسان، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، يكون بين القلب والجوارح وبين الآثام حواجز وحدود، بحيث تصل إلى مرتبة العين لا ترى المحارم، الأذن لا تسمع المحارم، اللسان لا تتحدث بالمحارم، الفكر لا تخطر فيه الآثام فتقر. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية، وهو سياج يرفع العبد من الدرجة الأولى، حمية عن المكروهات. حمية عن المكروهات، والأمور المكروهة شرعا لا يريدها ولا يلقي بنفسه فيها. لماذا؟ تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. المرتبة الأعلى الحمية عن الفضول وما لا ينبغي، وهذا الذي قال عنه بعض العارفين: إنا لندع ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. إنا ندع ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. فالإنسان المتقي الواصل إلى هذه المرحلة ليس في قلبه فضول وليس في قلبه أدنى ما أقول أعلى أدنى التفات إلى ما لا يعنيه، ليس في قلبه أدنى التفات إلى ما لا يعنيه. ثم ذكر رحمه الله فوائد هذه الحميات الثلاث. الحمية الأولى تعطي العبد حياته، وهذه الحياة هي الحياة الطيبة، حياة السعادة، حياة العبودية، حياة السعادة الحقيقية والأنس بالله عز وجل. الثانية تفيده صحته وقوته القلبية والبدنية. والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. فهذه أمور عظيمة، غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، إلى آخر ما قال. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للوصول إلى هذه المراتب حتى نحقق التقوى. يعني من غرائب بعض الناس أول ما يتصل عليك أين أنت؟ ما هذا الفضول؟ إيش تريد أنت؟ ماذا تريد؟ أين أنت؟ إيش تستفيد؟ ما الذي تريده؟ أما أين أنت؟ هذا فضول. بعض الناس لا شاف إنسان أول سؤال كم راتبك؟ يا سبحان الله، أصبح الناس من شدة، نسأل الله السلامة العافية، من شدة عدم مبالاتهم بقلوبهم لا يعرفون ما هو الفضول، لا يعرفون ما الذي لا يعنيهم، فيتدخلون في أمور لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا الحديث حسن إن شاء الله بطرقه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقال الحسن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال رحمه الله لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. سبحان الله، الإنسان الذي يطلب الشيء من غير الله، الذي يطلب الشيء من غير الله، ما الذي يحصل؟ نتيجة ما هي؟ أنه يصاب من تلك الجهة، هذه هي النتيجة. من طلب الشيء من غير الله يصاب من تلك الجهة. سأضرب لكم مثال. أحد الناس قال لي هكذا، أدخل يده في جيبي وأخرج ورقة، قال الوزير الفلاني عندي المعاملة يومين خلص له، الآن 6 سنوات ما استطاع أن يخلص المعاملة ورب الكعبة. طيب لماذا؟ لأن صار الطلب من إيش؟ من غير الله، القلب مايل إلى غير الله. وأعرف رجل في نفس الأمر في نفس القضية قال والله الله يسر، ما أعرف إيش يسوي، الله يسر الله يسر. فيسر الله له الأمر وأخرج الأمر الممنوع بالاستثناء من الوزير الفلاني. طيب لماذا؟ الأول طلب من الله والثاني طلب بقوته بنفسه بواسطته. هذا غلط عظيم. انظروا كما قال الشيخ لما طلب آدم الخلود، لماذا أكل من الشجرة آدم عليه السلام؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو ترى ما أكل يريد المعصية، وهذه أحد الفروقات بين فعل آدم وفعل إبليس. إبليس أبى معصية، وآدم عليه السلام أكل طلبا للخلود ونسي المعصية، ذلك قال عنه عز وجل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع في الخطيئة نسيانا. فأصيب من جهة ما طلب. طيب، ويوسف عليه السلام لما فسر الرؤيا للرجلين ماذا قال للذي ظن أنه ناج منهما؟ اذكرني عند ربك. فلبث في السجن بضع سنين. قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله لطيفة في قصة يوسف عليه السلام. الأول أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولو قال ربي عافني لعافاه الله. لاحظ الآن، فطلب النجاة منهن بواسطة السجن فأعطاه الله ما طلب، ولو طلب العافية بدون السجن لأعطاه الله العافية بدون السجن. فلما دخل السجن وقص عليه الرجلان القصة قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، وما كان له وهو نبي أن يميل إلى غير الله. مجرد نيل هذا أمر مباح، لأن طلب الواسطة من الحاضر القادر مباح، لكن قلوب العارفين لا تميل إلى غير رب العالمين. هنا الفرق. ولذلك قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فلبث في السجن بضع سنين، هذه قضية مسلمة، انتبهوا. أمران، أمر ذكرهما الشيخ وأنا أضيف إليه. الأول ذكره الشيخ، ميل القلب إلى شيء يعني أن مسقط القلب من جهته ما لم يكن الله سبحانه وتعالى. انتبه لهذا، لا تجعل قلبك يميل إلى غير الله. الأمر الثاني، الفخر بالشيء سبب للهلاك من جهته، الافتخار بشيء سبب لهلاك الإنسان من جهته. تأملوا الآن إلى قضية من؟ نمرود. قال أنا أحيي وأميت، صح ولا لا؟ اعتز بهذا التلبيس، فماذا كانت النتيجة؟ يقول أهل التاريخ فدخلت ذبابة إلى خيشومه حتى وصل إلى دماغه وتطن في خياشيمه، ما استطاع أن يخرج الذبابة حتى مات. أين الذي يقول أنا أحيي وأميت؟ أعطاه الله من هذه الجهة. فرعون ماذا قال؟ هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله فيما افتخر فيه. هي قضية عكسية، فلا بد من ميل القلوب إلى الله ومن عدم الاعتزاز بغير الله. عدم الاعتزاز بغير الله، من اعتز بغير الله أذله الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال رحمه الله إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، أحدها مشهد التوحيد وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا المشهد العبد المؤمن يشهد به نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيعلم أن الله هو المقدر، أن الرب الحكيم القادر الشائي الخالق هو المقدر، فيعبده بهذه المعرفة. نعم. الثاني مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء، فكل شيء يجري من المكروهات على العبد فلا بد أن يعتقد فيه هذا المشهد، وهو أن الذي وقع عليه عدل من الله إن لم يكن فضل، بل ربما يكون الأمر المكروه فضل من الله وهو لا يدري. فضل من الله، كيف يكون الأمر المكروه فضل من الله؟ يعني هذا أمر مشاهد في كثير من الأمور. يقول أحد الناس أنه أصيب بمرض فأدخل في المستشفى، وكان من المقرر أن يسافر وكان من المقرر أن يسافر مع أهله وإخوانه إلى مكة. فلما أدخل المستشفى أذن لهم بالذهاب وبقي هو مريض، وهو يكره هذا الأمر، كيف أنا مرضت وبقيت وهذول راحوا. فلما راحوا أصيبوا بحادث فمات بعضهم وأصيب بعض المجرح، وهو مسلم معافى عوفي بعد أسبوع. فالأمر المكروه بالنسبة له كان مكروها، لو نظر إلى عين السخط فاته العدل، ولو نظر إلى بعين الرضا أصابه الفضل، ولو نظر بعين العدل لعلم الفضل بعد. نعم. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. نعم، لا بد الإنسان يدرك أن كل مقدور فالرحمة فيها غالبة، واللطف وهو أخص أنواع الرحمة مصاحب للقدر. قال جل وعلا: إن ربي لطيف لما يشاء، كما قال يوسف عليه السلام، ها لطيف لما، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قالت وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لا حميد، ولي حبيب يحبكم، لذلك يقدر هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. أليس هو الحكيم؟ أليس هو الحكيم؟ أليس هو ذو الحكمة؟ ما دام الله عز وجل المبدع العظيم بديع السماوات والأرض، فأنت تستيقن أن كل شيء عنده بمقدار، قدر فهدى. إذا لا بد أن يكون في هذا الذي وقع حكمة، لكن قل أنا لا أعلمها، انقد لله واستسلم. نعم. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه، لأنه سبحان المحمود المنزه عن كل نقص الموصوف بكل كمال، وهذا يجري على تقديره سبحانه وتعالى في الكون. نعم. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، وهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. والله لو أن العبد تأمل في حال نفسه أن هذا الهاتف هاتفه، وأنه ملكه، يضعه يمين يضعه شمال، يضعه صامت يضعه ناطح، يضعه في جيبه، يستفيد منه في الخير يستفيد منه في الشر، فالناس لا يستطيع أحد أن يقول له لماذا، يقول ملكي وأنا أتصرف. طيب أنت هذا حالك، فأنزل نفسك منزلة العبودية، واعلم أنك ملك لله يتصرف فيك كيف شاء، يسعدك يفرحك يضحكك يبكيك، يصحك يعافيك يمرضك، يفعل بك ما يشاء، أنت ملكه أنت عبده. فلماذا إذن الإنسان، ها لو واحد جاء وقال له ليش أنت تليفونك ها صامت، تقول أنت شكو يا أخي هذا هاتفي أنا حر. سبحان الله العظيم، بل إن أحدنا لا يرضى أن أحدا يتدخل في تربية أولاده أو في تعامله مع زوجته، مع أن الأولاد والزوج ليسوا ملكا، مجرد لنا عليهم إيش نوع قوامة، ولا لا لا ترضوا. طيب ما دام لا أحد منا يرضى أن يتدخل أحد في قوامتنا على نسائنا وأولادنا وبيوتنا وأموالنا لمجرد قوامة وقتية موجودة، فكيف بالله لا نرضى؟ قيوم السماوات والأرض يفعل فينا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ما دمنا كذلك، فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب خمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدالة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. الله أكبر. ذكر رحمه الله 20 يعني مفسدة من مفاسد المعصية والغفلة، وعكسها 20 منفعة من منافع الطاعة. هو ذكر مفاسد المعاصي، فنحن نعكسها الآن، نذكر منافع الطاعة. فالمطيع لله موفق، سديد الرأي، ظاهر على الحق، سليم القلب، عظيم الذكر عند الله وعند الناس، محافظ للوقت، محبوب الخلق، بينه وبين العبد، بينه وبين ربه أنس وألف وود، مجاب الدعاء، لين القلب خاشعه، عظيم البركة في الرزق، في الصحة، في العمر، في الوقت، في القول، في العمل، في الذرية، مسدد العلم، ملبس بلباس العز، لباس الطاعة، منصور على العدو، ظاهر على الحق، واسع الصدر، منشرحه، قرناؤه قرناء الخير، أصحابه أصحاب خير، يذكرون الله قياما وقعودا، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعينونه في قلبه، يعينونه في وقته، يعينونه في طاعته، ليس له هم ولا غم إلا متى يدخل الجنان، مشتاق إلى ذلك، واسع البال في العيش ولو كان أكله الخبز والزيت، ومع هذا كله مرتاح البال. هذه هي فضائل الطاعات العاجلة، فكيف بالآجلة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يلبسنا وإياكم لباس الطاعة، وأن يبعدنا وإياكم من لباس المعصية، وأن يوفقنا وأن يسددنا في علمنا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من الغافلين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. خميس اللي بعده واللي بعده نعتذر لأجل دورة علي بن أبي طالب. سبحانك اللهم وبحمدك.